بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم الكلام على الصداق، والآن فيما يسقط الصداق أو ينصفه أو يقرره، ثلاث حالات: حالة يسقط بها الصداق كاملا، وحالة يجب نصف الطلاق نصف الصداق، وحالة يجب الطلاق يجب الصداق كله. ثلاث حالات، والخلاصة في هذا أنه إذا كان الفراق قبل الدخول والخلوة، وكان الفراق من قبل الزوجة، فإنه يسقط الصداق، وإن كان الفراق من قبل الزوج فإنه ينصفه، وإن كان الفراق بعد الدخول والخلوة فإنه يوجب الصداق كاملا. يقول رحمه الله: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، يعني ما يجب على الزوج ولا يلزمه متعة للمرأة، أي ولا يجب متعة بدلا عنه بفرقة اللعان. بفرقة اللعان، إذا تلاعن الزوجان وتفرقا بعد اللعان فلا يجب مهر ولا صداق ولا نصفه ولا بعضه. واللعان كأن يرمي الرجل زوجته بالزنا وتنكر هي ذلك، فالحكمة الشرعية أن لا يؤخذ كلامه عليها ولا يؤخذ كلامها عليه ولا يؤخذ كلامها عليه، فالله جل وعلا شرع اللعان كما في صدر سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني من العقوبة، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما. وفي هذه الحال ما يجب صداق، يعني ما دام أنها ما حصل دخول ولا خلوة وحصل اللعان فالصداق ينتفي حينئذ. وبفسخه لعيبها، فسخه لعيبها، مثلا تزوج المرأة وأعطاها الصداق ولم يدخل بها، فقيل له إن فيها عيب من عيوب النساء، عيوب النساء معلومة لها باب مستقل، عيب ما يحصل به الاستمتاع كما هو المناسب، ففسخها، قال: لا، ما دام كذا ما أرضى، ما أرغب فيها، فدام أن العيب عيبها فله أن يستعيد المهر كاملا. وبفسخه لعيبها، لكونها فيها عيب، وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه. كذلك إذا هي قالت لا أنا ما أريد الزوج ما دام هذا كذا عيبه فأنا ما أريده، من الذي فسخ النكاح؟ هي، لأنها لو قبلته استمر، لكن قالت لا والله أنا ما أريد ما دام في هذا العيب ما أريده. وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه، لكونه هو فيه عيب، وإسلامها تحت كافر. إذا أسلمت، إذا تزوج الذميان أو المشركان مثلا وتم العقد وتم المهر وبعد ذلك أسلمت، هي ينفسخ نكاحها لأن ما تبقى مسلمة تحت كافر، فيكون الإبطال النكاح هذا من قبلها أو من قبلها؟ من قبلها، هي التي أبطلته، فلا تستحق شيئا من المهر. وكإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم. هي مثلا هما مسلمان واتفقا على المهر وتم العقد لكنها ارتدت والعياذ بالله عن الإسلام، فهل تستحق المهر الصداق؟ لا، ما تستحق، لأنها أفسدت النكاح هي بردتها. وكردتها تحت مسلم ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها، عقد ودفع المهر ثم إنها رضعت من أم هذا الزوج أو من أخت الزوج أو من بنت الزوج، فصار الزوج أخوها إذا رضعت من أمه، وصار خالها إذا رضعت من أخته، وصار جدها من الرضاع إذا رضعت من بنته، فينفسخ النكاح فلا تستحق شيئا من المهر لأنها هي التي تسببت في فسخ النكاح. ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها، هذه حالات إفساد الزوجة النكاح قبل الدخول والخلوة فلا تستحق شيئا من المهر حينئذ. ما يتنصف به المهر، هذه الحالة الثانية التي يلزم الزوج أن يدفع نصف المهر ويسقط النصف الآخر. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه، مثلا عقد ثم طلق وقد حدد المهر 10,000، يقول ردوا علي مهري لأني طلقت، نقول لا، تقول المرأة أنت الذي طلقت، لكن ما دام حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة فعلى المرأة أن ترد نصفه. كطلاقه وخلعه لها كذلك إذا خلعها مثل الطلاق. وإسلامه إذا كان كتابيين، إذا كان كتابيين أو مشركين، إذا كان مشركين كافرين فأسلم هو فهل يستمر النكاح؟ لا، لكن من الذي أفسد النكاح؟ هو بإسلامه. أما إذا كانت هي كتابية فلا يفسد النكاح، يبقى، لأنه يجوز للمسلم أن يستبقي الكتابية على دينها، لكن المشركة لا، ما يجوز له أن يستبقيها. وإسلامه وردته إذا كان عقدا وهما مسلمين، عقدا في حال الإسلام لكنه هو العياذ بالله ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام، فهل تكون معه هي مسلمة وهو مرتد؟ لا. يبطل المهر كله؟ لا، لأنه هو الذي أفسد النكاح، فإذا أفسده هو فعليه نصف المسمى، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الآية من سورة البقرة. وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، هذا في الطلاق، الآية الكريمة في الطلاق قبل الدخول والحلوة نص يجب عليه نصف المهر وعليها ويسقط عنها نصف المهر. يقول: وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، يعني ما كان الزوج هو السبب في الفراق كخلعه وإسلامه وردته، قسنا هذه الأمور على ما كان الزوج سببا فيه وهو الطلاق، لأنه في معناه ذكره في الكافي. الكافي كتاب لابن قدامة رحمه الله دون المغني وفوق المقنع، فوق المقنع ابن قدامة رحمه الله ألف مجموعة من الكتب بالتدريج عمدة الفقه، ثم يليها المقنع، ثم يليها الكافي، ثم يليها المغني، فهو تدرج مع طالب العلم منذ نعومة أظفاره حتى يشيخ، إذا عرف المغني صار شيخا عالما. أن معناه ذكره في الكافي: وبملك ويملك أحدهما الآخر، يعني إذا ملك أحدهما الآخر بطل النكاح. وما حكم المهر؟ نصفه، نصفه إذا ملك أحدهما الآخر. كيف يملك أحدهما الآخر؟ نعم، هي حرة وتزوجت رقيق، تزوجت رقيق لكن ما حصل دخول ولا خلوة، فرزقها الله مال، فرزقها الله مال، تريد أن تشتري به عبد، قالت: من أولى بالشراء؟ أشتري زوجي، هل عقدت عليه؟ إذا اشترته انفسق النكاح، لأنه صار ملكا، صار ملكا لها. والعكس كذلك، إذا تزوج أمة ثم اشتراها انفسق النكاح، لأنه ما تصير زوجة وهي أمة، وإنما تصير ملك يمين. وفي هذه الحال يكون يلزم نصف المهر، هذا في حالة يتنصف كأحدهما الآخر، فإن اشترته تم البيع بالسيد. قد يقول قائل: إذا اشترته فهي التي أفسدت النكاح، إذن ما يلزم شيء من المهر ما دامت أفسدته؟ نقول: لا، ما أفسدته هي الإفساد الكامل، وإن الذي أفسده السيد، والذي باع سيد الرجل باعه على المرأة، فهو ما لها، ما هي الوحيدة في هذا، فيتنصف المهر، لأنه معنى ذكره وتم بالسيد وهو قائم مقام الزوج. السيد للمرأة بالنسبة لها هو قائم مقام الزوج، يعني سيدها، وقائم مقام الزوج، فلم تتمحض الفرقة من جهتها، يعني ما كانت هي السبب الوحيد في الفرقة حتى نقول يسقط المهر كله. السبب الوحيد في الفرقة هو السيد الذي أباع رقيقه على هذه المرأة، أو قبل أجنبي كرضاع. انتبه، أو قبل هذه معطوفة على وبفرقة من قبلها فوق، أو قبل أجنبي، الأجنبي المراد به غير الزوج والزوجة، يعني الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها لأنها صغيرة، فأخذتها زوجته الكبرى وأرضعتها، يستمر النكاح؟ لا يبطل. من الذي أبطله؟ الزوج؟ لا. الزوجة؟ لا. من الذي أبطله؟ أجنبه. أخذتها أمه وأرضعتها، صارت أخته من الرضاعة. أخذت الطفلة هذه أخته فأرضعتها، صار خالها من الرضاعة. وهكذا أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما، لأن الرضاع منهما هو رضاع محرم ورضاع غير محرم. الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضعات في الحولين. ونحوه، نحو هذه الأمور المبطلة للنكاح، مثل كوطء أبي الزوج أو ابنه الزوجة. وطء أبي الزوج أو ابنه لهذه الزوجة التي عقد عليها الولد، عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ودفع لها المهر فوطأها أبوه زنا أو شبهة يظنها زوجته أو حال أخرى مثلا تعد عليها، أو وطأها ابنه ابن هذا الزوج، فهل تحل للزوج وقد وطأها ابنه؟ لا. تحل له وقد وطأها أبوه؟ لا، ما تحل له. إذن فإذا حصل مثل هذا فرق بينهم. هل الفراق حصل من قبل الزوج؟ لا. حصل من قبل الزوجة؟ لا. إذن يلزم نصف المهر كوطئ أبي الزوج أو ابنه الزوجة. وكذا لو طلق حاكم على مول قبل الدخول، إذا طلق حاكم، ما طلق الزوج ولا الزوجة فسخت، وإنما الحاكم الشرعي، لأن الزوج عقد على هذه المرأة وحلف ألا يطأها، فصبرت صبرت صبرت عجزت من الصبر فرفعت أمرها للحاكم، فاستدعاه الحاكم فقال إما أن تطأ وإما أن تطلق. قال لا أطأ ولا أطلق، عاند لا أطأ ولا أطلق، فأمهله الحاكم ثم طلق عنه. فالحاكم من حقه أن يطلق على من امتنع عن الرجوع في يمينه في حال الإيلاء، والإيلاء هو الحلف ألا يطأ زوجته سواء كان حصل منه الدخول أو ما حصل. إذا حلف ألا يطأها فإنه يمهل فترة، فإن تراجع وكفر عن يمينه فالحمد لله، وإن لم يكفر عن يمينه فحينئذ يطلق عليه الحاكم. ولو طلق حاكم على مول قبل دخول، لأنه لا فعل للزوجة في ذلك، لا فعل، ما هي السبب، فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه. في الحالات السابقة قلنا يلزم نصف المهر، يلزم نصف المهر. الزوج ما منه خلل، يقول كيف تلزمونني بنصف المهر وأنت فرقتم بيني وبين زوجتي؟ نقول نفرق بينكما، وعليك أن ترجع على أمك التي أرضعت البنت خربتها عليك، ترجع على أختك الذي أرضعت البنت خربتها عليك، ترجع على أبيك الذي وطأ زوجتك فخربها عليك، ترجع على ابنك الذي وطأ زوجتك فخربها عليك، ترجع على من غرك، ولا أنت ما عليك، لكن أنت يلزمك نصف المهر. هذه الحال الثانية، وهي إذا لزم نصف المهر. الحالة الثالثة يلزم المهر كاملا. متى؟ قال ما يتقرر به المهر ويقرره كاملا موت أحدهما. إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة تقرر المهر كامل، ما يقال إنه ما استفاد منها. إذا عقد على امرأة فماتت فما الذي يلزم؟ يلزم المهر لأنها زوجته وماتت في عصمته، قال ما وطأتها ولا جمعتها ولا رأيتها، ماتت. مقررين الدخول مثلا بعد 10 أيام، بعد شهر جاء الخبر أنها توفيت. فيقول ردوا علي نصف المهر، نقول مالكنا، نردوا علي المهر لأني ما استفدت من هذه الزوجة. نقول هذه فرقة من قبل الله تبارك وتعالى، فما يرد لك شيء من المهر. أو هو مات، عقد عليها ومات، فجاء الورثة وقالوا ردوا علينا المهر، ردوا علينا المهر، لأن الرجل ما دخل على المرأة. نقول لا، هذه فرقة من قبل الله، فردوا علينا نصف المهر، لأن الرجل ما شاف زوجته ولا رآها ولا نظر إليها. نقول وكذلك، وترث بعد تشارككم في ماله، لأنه عقد عليها. ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته، لأنه هو نهاية النكاح. فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول. ولحديث بروع بنت واشق الذي سيأتي، ووطئه إذا عقد عليها ووطئها لزم المهر. إذا عقد، تم العقد، ثم قال الرجل لزوجته أحيانا تخرج معي تمشى، لدم تم العقد خلاص تخرج معه تركب، وجدوا مكان صاد أو أخذوا غرفة في أحد الفنادق أو شيء، قال تعالى نستريح. ما تزوجوا إلى الآن ولا حصل زواج، لكن هذا قال نستريح شوي، هم دغدغة وجاء معه. فهل وثم بعد هذا تفاسلوا تنازعوتها وشو تراجعوا؟ يقول ما حصل زواج. وما حصل زواج؟ لا، ما دام حصل وطء خلاص الوطء هو أعظم الزواج، فيلزم به المهر كاملا. وهذا يحصل كثير، يحصل عند العقد يقول نطلع نتمشى جميع، ثم يطلعون، ثم يحصل جماع باختيارهما ما في حرج، ثم بعد هذا يتنازعون عند البيت ولا عند الأثاث ولا عند كذا ولا عند كذا، ويقولون خلاص واهو بطلنا. فيطالب بالمهر، نقول لا، مالك مهر لأنك جامعتها. ووطعه أي وطع الزوج لزوجته لأنه السوف المقصود فاستقر عليه عوضه. ولمسه لها، لمسه لها، هذه يحصل، تحصل كثيرا. مثلا حصل العقد وبمحضر من الناس، فجاءت فسلمت عليه فصافحها بيده وغمزها قبل تلذذ انها زوجته مثلا، او قبلها ولو الناس حاضرين، او اطلع على شيء من عورتها مثلا بتلذذ، كل هذا يلزم به المهر كاملا. ولمسه لها ونظره إلى فرجها بشهوة، يعني نظره نظر استمتاع، نظر استمتاع إلى فرجها بشهوة، يحصل به المهر كاملا. نص عليه لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، يعني إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، لكن هذه مسستها، لمستها بيدك واستمتعت بغمزها ونحو ذلك. نص عليه وحقيقة اللمس التقاء البشرتين، ما هو بالختانين، التقاء البشرتين، إذا صافحها وغمزها بيده فهذا مس، لأنه مثل هذا الشيء ما يسوغ له أن يغمز مرأة أجنبية، ما يسوغ له إلا لزوجته، فمعناه هذا هو المس. وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعة من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل، رواه الدارقطني. من كشف خمار امرأة، الخمار القطع، كشفه يعني حصل العقد وهم جالسين جميع، قال طيب افتشي وجهك، افتشي وجهك اشوفك، أنا ما شفتك من قبل، هذه زوجة الحين صارت أصبحت. فكشف وجهها فأرته وجهها، أبوها وأخوها مثلا، لكنها أرته وجهها، فمعناه أنه يلزم نصف المهر، لأنه رأى شيئا لا يسوغ أن يراه إلا زوج أو محرم. وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأن التقبيل، تقبيل الرجل للمرأة لا يسوغ إلا لزوجة أو محرم، وهذه زوجة، معناه أنه فعل معها شيئا يختص بالزوجة، كما يفعل بعض الناس مثلا يعقدون، يجرون العقد بمحضر من الناس، ثم يقول خلاص قم سلم عليها، قم سلم عليها هي زوجتي، فقام وسلم عليها وقبلها، ثم تفرقوا على أساس أنهم يحددون موعد الدخول، ثم تفاسلوا قبل هذا، يعني تفاسلوا معروف، يعني بطلوا النكاح. فهل يلزم المهر؟ نعم يلزم المهر، لأنه قبلها ولو بحضرة الناس، والرجل الأجنبي ما يقبل المرأة الأجنبية، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطن، وبطلاقها في مرض ترث فيه، بطلاقها في مرض ترث فيه، إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فيلزم نصف المهر، إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بطلاق يلزم أن ترثه، يعني قصد حرمانها من الميراث، عقد على امرأة وانتهى ولم يحصل دخول ولا خلوة، ثم من شدة الفرح والسرور بهذا الزواج حصل معه انفعال فذهب إلى المستشفى وكشفوا عليه، قالوا معك مرض والعياذ بالله، قالوا شو هالمرض؟ قالوا هذا مرض مزمن، مرض خطر مميت. قال إذن هذه الزوجة الحين اللي سببت عليه هذا المرض فرحي بها مثلا، تبي تأخذ ربع مالي باشر؟ إلا أطلقه أستريح منه، أبي أترث، إنها ترث إذا طلقها، فطلقها قصدا لحرمانها من الميراث، فنعامله بنقيض قصده ونورثها، ثم نعطيها المهر كامل لأنه طلقها بقصد حرمانها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده، وهذا يحصل، يحصل أحيانا، وحتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأة يعني بعد الدخول والخلوة طلقها، فظهر أمر هذا للصحابة وهو في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه إن مت ورثناها لأنك قاصد حرمانها، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه صاحب ثروة عظيمة، فقال هذه رخيصة ولا كذا ولا لا يمكن أولاد وكذا، يوم أحس بالمرض طلقها، فورثها عثمان رضي الله عنه، قال إن عامل عبد الرحمن بن عوف بنقيض قصده، ما دام طلقها قصد حرمانها نورثها، مع أن عثمان، مع أن عبد الرحمن رضي الله عنه أوصى لعدد من الصحابة ومن ضمنهم عثمان، لأنه صاحب مال عظيم حلال طيب مبارك رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما يشتغل بشيء إلا ويربح فيه، ما يشتغل بشيء من التجارة أو غيرها إلا ويربح فيه، ثم كلما اجتمع ماله نصفه، أخرج نصفه لله وأبقى نصفه، ثم بعد أيام قليل وإذا أكثر من الأول، من ضمن ذلك أنهم قالوا يا عبد الرحمن أنت وضعك ويش، لو تجلب التمر إلى حجر ربحت فيه وش أمرك؟ قال وسأريكم، وسأريكم، اشترى تمر من المدينة بكثرة ونقله على الإبل إلى وين؟ إلى حجر، إلى الأحساء، الأحساء منبع التمر، يمون الجزيرة العربية كلها بالتمر، معناه تمر المدينة ما يشرب بحجر ولا نقيمه، تمر تمر حجر، فلما وصل تمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قرب حجر أصيب أهل حجر بماغص بالكبد، فقالوا علاجه هذا تمر يثرب تمر المدينة، فلما وصل إلى الناس متعطشين إلى تمر المدينة فبيع الحبة بريال، الحبة الوحدة، فخرج بهذا المال مالا عظيم، ربح فيه ربحا عظيما رضي الله عنه. وكان كثيرا ما ينصبه رضي الله عنه. لما قدم عليه تجارة من الشام عظيمة أتوا التجار فرحوا بذلك وجاءوا إلى عبد الرحمن. عبد الرحمن رجل فاضل وسمح, قالوا نشتريه منه برخص ونربح فيه. قالوا يا عبد الرحمن نشتري منك مالك, قال نعم بكم؟ قالوا الدرهم بدرهمين, قال أعطيت أكثر, ثلاثة أربعة خمسة, الدرهم بعشرة, قال أعطيت أكثر. يعني نصدق كنت اللي انشرت بعشرة نشتري منك بمئة تبنوا وانت صدوق, قال أعطيت أكثر. قالوا يرحمك الله يا عبد الرحمن نحن تجار المدينة ما في أحد غيرنا, من أعطاك؟ نحن تجار المدينة وأنا أعرف التجار, من أعطاك؟ قال أعطاني ربي, تعطوني سبعمائة, تعطوني سبعمائة بالدرهم الواحد سبعمائة درهم؟ قال لا, قال أعطيته ربي, أشهد لكم أني جعلته صدقة لله, ووزعه في فقراء المدينة وأمهات المؤمنين والمهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع رضي الله عنه. فهو صاحب مال وأوصى لعثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين, قالوا يا أمير المؤمنين يا عثمان وصى لك عبد الرحمن بن عوف تقبل الوصية؟ قال نعم, ذاك مال طيب, أعطوني حقي رضي الله عنهم أجمعين, ذاك مال طيب مال حلال, مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في ضيافة الإمام أحمد لما نزل الإمام الشافعي ضيف على الإمام أحمد أكل العشاء الذي قدم له كله فاستكثروا ذلك, فقال هذا مال طيب حلال أستشفي به, أعتبر علاج طعام الإمام أحمد رحمه الله لأنه حلال. وبطلاقها في مرض موته, موت ترث فيه, لأنها إذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث, لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل. القاتل يعامل بنقيض قصده فلا يورث. إذا قتل الرجل من يرثه نقول نعاملك بنقيض قصدك, أنت قتلته لأجل تتعجل الميراث فنحرمك من الميراث أيا كان. وبخلوته بها عن غير مميز إن كان يطأ مثله كابن عشر فأكثر ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر. بخلوته بها عن غير مميز, خلوته إذا مثلا عقدوا وقال هذه زوجتك ادخل ادخل فدخل عليها, وإذا عندها أبوها وأخوها وعمها وخالها مثلا وتحدثوا قليل وخرج, هل هذا يعتبر خلوة؟ يعتبر موجب للمهر؟ لا. دخل عليها وما عندها إلا ثلاثة من إخوتها الصغيرين, أبو سنة أبو سنتين أبو سنتين ونصف, نايمين جالسين يلعبون بالغربة وعندها زوجة, هذولا مميزين أو غير مميزين؟ يعتبرون غير مميزين, هذه خلوة تكون لأنه يقدر يستمتع بها وذولا عنده ما يفهمون, بخلاف ما لو كان أبوها وأخوها وعمها ما يقدر يستمتع بها وهؤلاء عنده. وبخلوتها خلوته بها عن غير مميز إن كان يطأ مثله, يعني قد يعقد الرجل وهو من ثمان سنين سبع سنين هو عمره وخلى بزوجته, هل هذا يلزم بالمهر؟ لا, لأن هذا ما يطع مثله, أبو ثمان أبو سبع ما يلزم ما يطع. أو عقد له على هذه المرأة وكانت بنت سبع مثلا ما يوطى مثلها, فهذه ما تعتبر خلوة حتى لو خلى بها. وإن لم يطعها, وروي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر, وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي, وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكانت كالإجماع. ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب، يعني إذا جلس وياه في الغرفة ما عندهم أحد سلمت التسليم الواجب فيلزم لها المهر، هذه تعتبر خلوة. فاستقر صداقها. وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كنا بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض البقرة فعن الفراء أنه الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة، يعني إذا خلى بالرجل بالمرأة فقد أفضى بعضهم إلى بعض، يعني رفعوا الكلفة، يقدر يقول له كل شيء، يقدر يخمطه، يقدر يقبله، يقدر يستمتع منها بشيء. دخل بها ولم يدخل لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال وقد خلى بعضكم إلى بعض، لأن الخلوة توجب المهر، لأن مثل ما تقدم أنه إذا خلى ما عنده أحد كان وحده فيقدر يستمتع بها بما شاء. هذا فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره، ثلاث مراحل. فصل في اختلاف الزوجين في الصداق. اختلافهم في الزوج في الصداق قبل ما يدخلون، قبل ما يدخل بعضهم على بعض اختلفوا. قال عطيت الصداق، قالت لا ما عطيت، اختلفوا. قال نحن متفقين على اني اعطيت 10,000، قالت لا متفقين على انك تعطين 10,000 دينار ما هو 10,000 ريال، لان انا ما الريال شوي. قال مثلا متفقين على ان المهر كذا، قالت لا يا اخي احنا متفقين على المهر كذا، تبي تدفع المهر كامل ولا كيفك؟ اذا اختلف الزوجان في المهر او اختلفوا قبل الدخول والخلوة فما الحكم في اختلاف الزوجين في الصداق؟ واذا اختلفا في قدر الصداق، قدر الصداق، قال اتفقنا على 10,000، قالت لا يا اتفقنا على 50,000، قال ابد ما اتفقنا الا على 10، قالت لا ابد اتفقنا على 50,000 تدفع، هذا كله بعد العقد، لو كان قبل العقد ما في اشكال. في قدر الصداق او جنسه، قال هو ان متفقين على ان يعطيك 10,000 ريال، قالت لا متفقين على انك تعطيني 100 جنيه ذهب، انا ما اقبل الزواج بدراهم ريالات، اقبل ذهب مثل خواتي وخالاتي وعماتي كلنا قبل مهرنا ذهب. فاختلفوا جنسه او ما يستقر به، او ما يستقر به. قال انا طلقت قبل الدخول والخلوه، قالت لا والله انك قبلتني ولمسني وكذا ويجب عليك المهر كامل، ما يستقر به المهر. فقول الزوج او وارثه، القول عندنا غالبا هو قول المنكر بيمينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر بألفاظ متعددة عنه صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي يقول احلف، لا اليمين المدعي ما يحلف لأنه يدعي شيء ويجيب اليمين موافق لدعواه، يعني فما يقبل منه إلا في نواحي مثل القسامة وغيرها مثلا، لكن المنكر هو الذي يحلف. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من أنكر اختلف في قدر الصداق، قال مثلا اتفقنا على 10,000، قالت لا متفقين على 50,000، أيهم المنكر؟ الزوج، يعني يقول لا ما اتفقنا على 50 متفقين على 10. أو جنسه، هي قالت متفقين على أن المهر ذهب، وقال لا الذهب ما حد يدفع ذهب، أنا أدفع دراهم مثل الناس، فهو منكر للذهب. أو ما يستقر به، قالت إنك قبلتني، المهر يستقر كامل لأنك قبلتني، قال لا والله ما قبلتك وإنما نظرت إليك بس فقط، فأنكر هو التقبيل. فالقول قول من؟ قول المنكر. فقول الزوج أو وارثه، إذا كان الزوج قد مات ومختلف في بعض الأمور فالوارث يقوم مقام الزوج بيمينه لأنه منكر، يقول له، يقال لزوجتي أحضري بينة على ما تقولي، قالت ما عندي بينة، كل هذه الأمور ما عندي فيها بينة. يقال للزوج تحلف، إذا حلف برئ. لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه، الأصل براءته، هي تقول أبي منك 50,000، قال لا احنا متفقين على 10، فالأصل براءته مما زاد العشرة، هو مقر بالعشرة لكن فوق العشرة ما أقر. وفي القبض أو تسمية المهر، بأن قال لم أسمي لك مهرا، وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل، فقولها أو وارثها، لأن الأصل عدم القبض ولأن الظاهر تسميته في هذه الحال. وفي القبض أو تسميته، قال مثلا، قالت ما أعطيتنا المهر، قال بلى أعطيتك، أعطيتك 10,000، قالت والله ما أعطيتنا شيء، ما يصلح، ما تنكر المهر، هو يقول إني أعطيتك وهي تقول ما أعطيتنا، أيهما نصدق؟ القاعدة المنكر، من هو المنكر؟ هي المنكرة. فحينئذ القول قولها حينئذ بيمينها. وفي القبض أو تسمية المهر، تسمية المهر، قالت المهر نوع كذا ذهب، وقال لا فضة، وهنا قال كذا، فقولها في تسمية المهر أنه مسمى أو غير مسمى، مثلا قالت لا أنت سميت قلت لي بعطيك 50,000، قلبت ما قلت الاسم، اسم المهر ما ذكرته لك أصلا، وإلا إذا أنكروا قال بلى 10,000، فالقول قوله، لكن هما أنكر التسمية، يقول ما سميت لي مهر، قالت لا إنك سميت لي مهر، فالقول قولها، لأنها هي معها الظاهر، الظاهر أن المهر يتم تسميته عند العقد فيساعدها الظاهر هي. وكونها مثلا قبضت أو ما قبضت، الأصل عدم القبض. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد. هذه كثيرا ما تحصل عند بعض الناس، مثلا يعقدون في السر على 50,000، ثم يذهبون للمأذون ويعقدون عنده على 10,000، أحدهما سر والآخر علانية، أيهما السر؟ 50,000، والعلانية مثل بعض الجهات وبعض القبائل اللي يمنعون زيادة المهر، يقول ها أحد يزوج عن 10,000 نقطع ذنب ثوره، يقطعون ذيل الثور فضيحة له إنه خرج عن أصول القبيلة. فقالوا تعالى نعقد في السر على 50,000، لكن أمام الناس يقول 10,000، أيها التي تلزم الأكثر. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد، أخذ بالزائد يعني الأكثر. والله جل وعلا يقول فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هدية الزوج ما حكمها؟ هذه كثيرا ما تحصل ويحصل فيها الإشكالات. مثلا يتفقون على الزواج ما عقدوا ولا شيء، وإنما أرسل له هدية، أرسل لزوجته هدية قبل العقد أو بعد العقد، ما حكم هذه الهدية؟ هل تعتبر من المهر؟ تلزم أو لا تلزم؟ فيها تفصيل. وهدية الزوج ليست من المهر، هذه هدية تطيب خاطر، مثلا عقدوا على 10,000 ثم أرسل لها طقم ذهب 20,000 هدية، ثم تفاسلوا قبل الدخول والخلوة، قال ردوا علي حقي، قال رد عليك 10 نصفها، أما الهدية لا، الهدية لا ما ترد، الهدية فيها تفصيل، أحيانا ترد وأحيانا لا ترد. يقول رحمه الله: وهدية الزوج ليست من المهر، يعني ما حكمها حكم المهر. فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، ما قبل العقد وكان الخلاف من قبلهم، خطب البنت ووافقوا عليه ورضوا به، فأخذ يرسل لهم الهدايا، تقوم الذهب والملابس وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، بطيب خواطرهم، فإذا بهم ينكرونه، يفاسلون وياه، كطيب ردوا عليه هدية، قال لا هدية ما ترد، نقول لا فيها تفصيل، إن كان هو الذي عدل عن الزواج فيما ترد، وإذا كان أنتم اللي وعدتوه وخلفتوا وعده فيلزم أن تردوها، لأنكم أنتم اللي أسأتم إليه. فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، قاله الشيخ تقي الدين، إذا قال الشيخ تقي الدين فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع عليه، هو أهدى لهم مثلا ثم بداله وبعدين يتراجع عن الزواج، يقول ردوا علي هدية، يقول لا ما ترد لأنك أنت اللي تراجعت، فإن هم اللي تراجعوا يردونها عليك. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، المسقطات للمهر تقدما، أول شيء مثلا هي رغبت في فسخ العقد بعد العقد، رغبت في فسخه وقد أهدى لها هدايا قبل، الفرقة من جت من قبلها هي، نقول ردي المهر والهدية، قالت لا الهدية هذه هدية لي، هدية سواد عينيك، ما هم هدين عليك شيء إلا أنك زوجته وأنت نكرتي علي بطلت الزواج، فيلزم أن تردي كل شيء. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب، يعني هي قالوا له تروا كذا من العيوب، قالت خلاص أجل ما فيه وقد دفع المهر، وترد المهر، والهدية تقول لا ما ردها، قلت يلزمك تردينها لأنك أنت اللي فسختي النكاح. وتثبت كلها على هدية مع مقرر له أي المهر كوطء وخلوة، تثبت الهدية إذا كان هناك شيء مسبب لوجوب المهر، قالت مثلا المهر لي، قال ما يخالف المهر لك لكن أعطينا الهدايا اللي أعطيتك، هل يلزم؟ لا ما يلزم، ما دام المهر استقر لها فهي تبع المهر. ولنصفه كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه، كذلك إذا طلق هو باختياره فلا يلزم أن يرد عليه شيئا من الهدية، فالهدية ترد إذا أخلفوا وعده أو غيروا حالهم، وما عدا هذا فالهدية تبع الزوجة. فصل في تفويض المهر. تفويض المهر، تفويض ايش معنى تفويض؟ يعني إهمال، لأن فوضى إهمال، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جحالهم سادوا. تفويض المهر يتوقع الإنسان أول ما يسمع هذه الكلمة يقول يعني أني مفوض أو مفوض رؤوس اللي يبي أو مفوض رؤوس، لا، التفويض هنا تفويض المهر بمعنى إهمال المهر، يعني عدم ذكره، يعني تناسوه ما اهتموا له. وهذا أحيانا يكون حسن لأنه يقولون ما احنا أخذناك علشان المهر، أن تدفع المهر كل واحد تدفع لنا 5,000 أو تدفع 50,000، احنا نبيك ما يهمنا المهر. هذا حسن. وأحيانا يقول نمسكه، فإذا مسكناه تضربنا به أرغمناه على شيء ما يطيقه، هذا ما هو زين. ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة. والتفويض الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. وذكرنا أنه الإهمال المهر حسن أحيانا وسيء أحيانا حسب النية. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جحالهم سادوا. السرات هم الرؤساء. أي مهملين مهر مثلها. والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، الشرح الكبير، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما فرض لها مهر ولكن طلقها، فهذا يشعر بأن النكاح صحيح والتزويج صحيح والعقد صحيح ولو لم يسمى المهر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود، جاء جماعة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ولم يعطيها شيء ومات، فما حكمها؟ قال: اذهبوا إلى غيري فاسألوه. فذهبوا وثبتوا ما وجدوا أحد، رجعوا إليه قالوا: إلى من نذهب إذا امتنعت؟ فردهم فأكرروا عليه، حرصوا ما عندهم أفقه منه رضي الله عنه، وليفهم ملئ علما. قال: أجتهد فيها رأيي، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، ولا ألزمكم بذلك، لكن هذا رأيي، وهو أن لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، هذا الذي أراه، لأن ما جاء فسخ من قبلها هي ولا جناية، هو مات والموت منهل للنكاح موصله إلى آخر حده. فقام رجل من الحاضرين فقال: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا بما قضيت به. فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لم يسر في قضية ولا مسألة مثل ما سر في هذه بعد إسلامه، يعني أفرح ما فرح بإسلامه ثم بهذه القضية، حيث وافقت حكمه فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منه رضي الله عنه. فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة لأنه توفي زوجها، ولها الميراث لأنها ترث. فقام معقل بن سنان الشعي وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بذلك عبد الله بن مسعود. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. قالت نعم. فزوج إحدى أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداق ولم يعطها شيئا. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أنني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته ب100,000. رواه أبو داود. هذه القصة، الرجل والمرأة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا زوج بعضنا من بعض، فقال أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. قال المرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. ولم يسمي لهما فزوجها وعاش عيشة هنيئة. ثم حضرت الوفاة وإذا تزوج هذه المرأة ولا ريال ولا درهم، والآن يروح يموت ما يبقى لها شيء، لا مهر ولا غيره. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا وإنه لم يفرض لها مهر ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها مقابل صداقها. فأخذته فباعته ب100,000. أو بمهر فاسد كخمر وخنزير، ما سمي لها مهر أو سمى لها مهر فاسد. قال مثلا، قالت كم المهر؟ قال المهر كرتون خمر. قالت شلون تجيبه؟ قال أدخله ما يهمس. فتباسل، فهل يصح المهر هذا خمر؟ ما يصح. أو قال المهر خنزير حيوان أجيبه لس. قالت شلون دخله المملكة؟ الخنزير ما يدخل. قال لا أنا دخله. فهل يصح مهرا وهو خنزير؟ قال يلعبون عليه أخوات. قال فهل يصح المهر خنزير؟ لا ما يصح، لا خمر ولا خنزير. وكيف يرجع في هذه الحال؟ مهر المثل. فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعدها سيئا. إذا اتفقوا على مهر محرم ثم أرادوا الاستيفاء، فالمحرم محرم ما يكون. من يعطيها مهر ماذا تأخذ؟ إلى الخمر يراق، ما له قيمة. ما لها مهر؟ لا، لها مهر مثلها الذي يفرضه الحاكم. يقول الذي يظهر أنه تجب تسميته عند العقد قطعا للنزاع وإلا كان مبهما. لها ما يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد والصحابة عقدوا بدون مهر، والمهر إذا تراضوا عليه قليل أو كثير بها ونعمة، ما تراضوا عليه فيرجع للحاكم. الحاكم يقول كم دفعوا مهر لأختك؟ كم دفعوا مهر لعمتك لخالتك؟ كذا مهر مثلها. الناس يتفاوتون، في بعض البلدان المهر 150,000 و200,000، وبعض البلدان 5,000 و4,000. ينظر المحيط اللي هم فيه. وشيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نستحسن خلافه. وإلا هو يسن كما تقدم أول كلمة في الصداق يسن تسميته قطعا للنزاع، لكن ما سموه. نقول ما يصح النكاح؟ لا، النكاح صحيح. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم إذا ما سمي مهر ثم تراضوا على شيء معين. قال أنا ما عندي دراهم وإنما أعطيت البيت، البيت ذا باتر أو اذهب للمحكمة وأكتبه باسمك، أو هذه الأرض أكتبها باسمك مهر لك، صح قل المبلغ أو كثر. ولو قال أفسخ حذياني ذولي وأعطيت إياهم البسيهن وأنا أمشي حافي عينا الله ما يخالف يصلح. رضيت من نفسك ومالك من علين؟ قالت نعم رضيت. تبي الزوج؟ هذا دليل لما قلنا في أمس إن حاجة المرأة إلى الزوج أكثر من حاجة الزوج إلى المرأة، لكن فرض الصداق كله من باب إكرام المرأة، فالإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، وإلا لولا كرامة الإسلام لوجدتها تركض تدور لها زوج، إذا بلغت 15 سنة ما جاءها أحد تروح تدور، وهذا فيه إهانة واحتقار، لكن الإسلام أكرمها وجعلها يبحث عنها وتدفع لها المهر. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. المتعة، ما هي المتعة؟ مرت علينا، متعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. هل هي متعة الشيعة؟ لا، المتعة كانت في صدر الإسلام، في أول الإسلام يأتي الرجل إلى المرأة فيقول أبيت عندك ليلة أو ليلتين أو أسبوع أو شهر، أنا مقيم في البلد شهر، أبيت عندك بهذا الثوب ب10 ريالات ب1000 ريال بأقل أو كذا، هذا سائغ في صدر الإسلام. ثم حرم في يوم خيبر، حرمت المتعة في غزوة خيبر، فحرم ذلك إلا بنكاح فقط أو ملك يمين. لكن هذه ليست تلك المحرمة، المتعة قوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحسين رضي الله عنه رغب في طلاق إحدى زوجاته فأراد أن يطيب خاطرها بالمتعة فأعطاها 10,000 طيبا لخاطره، والمهر كله يمكن 1,000 وأقل، لكن أعطاها 10,000. قالت خير كثير من حبيب مفارق، لا ما هو بعوض هذا اللي تعطين عنك أنت يعني. وكان رضي الله عنه كثير الطلاق وكثير الزواج، لكن إذا طلق المرأة طيب خاطرها في المتعة. فالمتعة هي ما يبذله الزوج تطيبا لخاطر زوجته، هذه بالشرع، وهي مستحبة أحيانا وواجبة أحيانا. متى تجب المتعة؟ تجب المتعة إذا طلقها قبل الدخول والخلوة ولم يفرض لها مهرا، فيطيب خاطرها بشيء. وما هي المتعة؟ أعلاها خادم يعطيها رقيق يخدمها، وأدناها كسوة في الصلاة، وما بين ذلك يسوء. هذا متع زوجته لما طلقها مثلا برقيق، أعطاها رقيق، أعطاها عمارة، أعطاها دكان، أعطاها كذا سيارة، هذا حسن. آخر أعطاها وزرة وتنورة بس يصلي فيها بدر الصلاة تسترها في الصلاة يصح. أعطاها ريال متعة، قال ما الله ما عندي شيء، هذا الريال تطيب خاطر اللي سوى مع السلامة يصح. فالمتعة ما يدفعه الزوج لزوجته عند الفراق بالذي لم يكن لها مهر تطيبا لخاطرها، وهو واجب إذا لم يسمى لها مهر. أما إذا سمي لها مهر فالمتعة مستحبة وليست بواجبة. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. إذا حصلت الفرقة منصفة للزواج منصفة للمهر ولم يفرض لها مهر النصف، فكيف يعطيها؟ يمتعها بما تيسر. وهو قول ابن عمر وابن عباس لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالأولى التي لم يسمى لها المتعة والتي سمي لها المهر لها نصفه. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فمتعوهن وسرحوهن سراعا جميلا. يعني ذكر المتعة في الآيات كثيرة والمراد بها تطيب خاطر الزوجة عما فاتها من الزواج. على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل على حسب حاله. واحد متع زوجته أعطاها سيارة مثلا، واحد أعطاها دكان أعطاها بيت قال هذا متاع لك هذا حسن، وآخر متع زوجته بحذيان اشتراهن بريالين من السوق وقال هذولي تمشين بهن يوزنت عن الرمضة خلف الله عليه، وأنا مالي بسربة وأنت كذلك. هذا متى على الموسع قدره وعلى المقتر، المقتر الفقير، المقتر الفقير هي قدره، قدر اللي يحتاج يعني يستسع ويقدر عليه، ما يلزم بأن يدفع مهر سيارة وهو نفسه يمشي رجلي ما عنده سيارة. فعلاها خادم إذا كان الزوج موسر غني يعطيها عبد يخدمها، وأدناها كسوة تجزعها في صلاتها إذا كان معسرا، وأوسطها ما بين ذلك حسب ما يتيسر، لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة. وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه قاله في الكافي. هذه الأسئلة إن شاء الله تولاها بعد فصل في المهر في غير النكاح الصحيح. هل يلزم فيه مهر نكاح غير صحيح ولا يستمر ويلزم أن يفرق بينهم أو وطء بشبهة أو وطء بزنا أو أي نوع من أنواع النكاح ما حكمه؟ فصل في المهر في غير النكاح الصحيح. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. في عندنا يقول نكاح فاسد ونكاح باطل، ما هو النكاح الفاسد وما هو النكاح الباطل؟ النكاح الفاسد قيل هو ما اختل شرطه، والنكاح الباطل ما اختل ركنه، وقيل النكاح الفاسد ما اختلف فيه، والنكاح الباطل ما أجمع على تحريمه ولا منافاة بينهما، لأن ما اختل ركنه مجمع على تحريمه وما اختل شرطه ما هم مجمعا على تحريمه. فأكثر أنكحة بعض بلدان العالم الإسلامي نكاح فاسد، لأنه نكاح بلا ولي الغالب، تروح المرأة والزوج يعقدون عند المأذون والمأذون ليس بولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، إذا خلا بها أو وطئها بهذا النكاح يلزم المهر، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم، حصل أحدهما أي الوطن أو الخلوة استقر المسمى إن كان نص عليه حتى ولو فرق بينهما عقد عليها بلا ولي على مهر قدر 10,000 مثلا تراجعوا إلى إنسان يبطل يفسد النكاح بلا ولي ففرق بينهما فما حكم المهر ما دام أنه حصل الدخول والخلوة فإنه مهر لازم لكن يفرق بينهما فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء استقر المسمى إن كان نص عليه لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة لها الذي أعطاها بما أصاب منها قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما هؤلاء من أئمة الحنابلة والاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الفاسد إذا أبطل وفرق بين الزوجين في نكاح فاسد بعد الدخول والخلوة فهل يرجع المهر؟ لا، المهر استحقته بما استحل من فرجها وإلا فمهر المثل إذا لم يسمى إذا كان حصل دخول وخلوة فيلزم مهر المثل قال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع كنكاح خامسة أو ذات زوج أو معتدة إلا بالوطء في القبل يعني اللي يستقر به النكاح الفاسد ما يستقر به النكاح الباطل الباطل اللي مجمع على تحريمه مثلا واحد عنده 4 وعقد على 5 ما حكم هذا العقد باطل أو يصح إذا كان كل واحدة في بلد واحد عقد على امرأة 5 قال يا ابن حلال اتق الله خف ما يجوز حرام هذا قال لا هذه بحائل وهذه ببريدة ما علي منهم كل واحدة بعيدة وكل واحدة بعيدة عن الثانية يظن أن الأرض صار مهم بلد وهو المقصود هم المقصود أنت ما يحل لك أن تجمع أكثر من 4 ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع كخامسة أو ذات زوج أو معتدة المعتدة حرام العقد عليها وذات الزوج حرام العقد عليها كما يقال عن بعض الزوجات والزيجات في الخارج الرجل إذا كان فاسق وفاجر مثلا وجد رجل يريد زوجة قال لزوجته روحي معه شهر شهرين وتعالى لا تبطين وخلي ناخذ الدراهم وهلي معه فيأخذونها وحصل هذا في بعض القضايا والعياذ بالله يعني الزوج ديون ما يبالي يقول روحي مع هذا أزوجك إياه أن زوجته وكأنك أختي ما كنت في زوجتي فزوجها لهذا فذهبت معه فأخذت ما تيسر لها من المال ثم قالت أزور أهلي وراحت وتركته والنكاح الباطل اللي ما في أحد قال بصحته نكاح خامسة ونكاح ذات زوج وتزوجة تزوج زوجا آخر أو معتدة معتدة من طلاق أو وفاة كلها ما يصح العقد عليها إلا بالوطء في القبل لو استمتع منها بغير الوطء في القبل فلا يلزم مهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر ما استحل من فرجها أي نال منها وهو الوطء ولأنه اختلاف إتلاف لبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات يعني إذا دخل على زوجة خامسة لزم عليه المهر ما دام حصل الوطء لا المطاوعة على الزنا المزني بها إذا كانت مانعة فيلزم لها مهر لأنه امتهك حرمتها وأساء إليها وأتلف البضع فيلزم عليه المهر إلا إن كانت مطاوعة فيه كأنها سلمت وهذا الشيء يتلفه فليس لها متى يكون للمطاوعة مهر إذا كانت أمة إذا كانت أمة فلها المهر لأن المهر لسيدها وليس لها إذا طاوعت الأمة على الزنا فزنى بها رجل هل نلزمه بالمهر؟ نلزمه بمهر مثلها إذا كانت أمة لسيدها، وأما إذا كانت زانية مثله كلهم اتفقوا على الزنا فلا مهر لها حينئذ. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لها المهر. الموطوءة بشبهة رجل يأتي إلى فراشه فيجد فيه امرأة مثلا يظنها زوجته فوطئها، فإذا هي زوجته أجنبية، فإذا هي زوجة رجل من الجيران، فهل لها مهر في هذه الحال؟ لها مهر، لها مهر لأنه وطئها. وكذا الموطوعة بشبهة والمكرهة على الزنا كذلك لها مهر، فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطئ. لا المطاوعة على الزنا فلا يجب لها المهر لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، فلم يجب له شيء كسائر المتفات ما لم تكن أمة، فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة، لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، يتعدد المهر بتعدد الشبهة، يعني جاء إلى بيته فوجد امرأة أجنبية نائمة فجاء معها يظنها زوجته، فنقول استغفر وتب إلى الله ولا تستعجل المرة الثانية حتى تتأكد، ما يجوز لك هذا الفعل، ثم يلزمك المهر، يلزمك أن تدفع لها مهر لأنك جامعتها، وهذا الجماع أنت ما أنت بآثم فيه ولا عليك حد، لكن عليك المهر، فيجب المهر في هذه الحالة. تعددت الشبهة، خرجت من هذا البيت وراحت البيت والآخر، فدخل مسرع وإذا المرأة نائمة في فراشه يظنها زوجته الأخرى، فعلى طول بدأ بها، فيلزمه مهر، يقول هذا من جماعة أمس تتنقل، يظهر أنه جاهز لها الشغل هذا وقالت أتني يوم على فراش فلان فجمعها ثانية، وقلنا يلزمك ما لأن الشبهة تعددت، ما هي في بيت واحد، في بيت واحد ما يلزم إلا مهر واحد، لكن ما دامت في بيتين على عن امرأتين فيلزم المهر. كذلك جاء إلى بيت مكان غرفة سريته أمته التي يجامعها، فوجد هذه المرأة نائمة فجمعها يظنها أمته، فإذا هي أجنبية فيلزم لها المهر. كل جماع فيه مهر ما دام بشبهة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب، ثم وطئها ظانا أنها سريته، فيجب لها ثلاثة مهور، وهي امرأة واحدة، وكل واحدة مرة واحدة يجب معها مهور كاملة، كمهر كامل لهذه ومهر لهذه، لأنها تعددت الشبهة، ولا حد عليه، يدرع الحدود بالشبهات. ويتعدد المهر بتعدد الإكراه كذلك، إذا أكره المرأة على الزنا وزنى بها وقلنا يجب لها المهر، دفع المهر، ثم أكرهها مرة أخرى قلنا يجب لها المهر فدفع المهر، وكذلك الحال، كلما تعدد الإكراه وجب عليه مهر لهذه المرأة. وعلى كل من أزال بكارة أجنبية بلا وطن أرش البكارة. البكارة معروفة أنها المرأة بحكمة الله جل وعلا يلتصق فرجها بكر، من يفتحه؟ الزوج، الزوج يفتحه، وغالبا أو مستمر يحصل معها دم، لأن التصاق اللحم مع اللحم، فإذا أتاه الذكر وفرق بين الشعبتين خرج دم، فهذا دم البكارة. أزال البكارة هذا الرجل لامرأة ليست زوجته ولا عقد عليها، وإنما أزال البكارة. نقول يجب فيه حد الزنا؟ لا، ما زنى بها. يجب عليه المهر؟ لا، ما جامعها، وإنما يجب عليه أرش البكارة. أرش البكارة ما هو؟ أرش البكارة يختلف فيه العلماء رحمهم الله، يقولون تقوم المرأة أمة وهي بكر، بكر ب50,000، تقوم المرأة وهي ثيب بكم؟ ب40,000، يدفع ما بينهما، يدفع ما بينهما. أو موضوع المهر، يقال أزال بكارتها مثلا إذا كانت بكر، كم يكون مهرها؟ قالوا 50,000. إذا كانت ثيب كم يكون مهرها؟ 40,000، يدفع ما بينهما. هذا الأرش، الأرش ما بين القيمتين. بلا وطء أرش البكارة، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، ويرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات، وهما بين مهرها بكرا وثيبا. وقيل أرش حكومة، الحكومة التقويم، يعني يقوم، تقوم الشيء هذا بكر ويقوم ثيب، أو يقوم سليم ويقوم حاصل عليه هذا إلى آخره. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه لها إلا نصف المسمى إن كان. أزالها من هو؟ الزوج بعد العقد، رجل عقد على امرأة ويعرف من نفسه أنه ما يستطيع فض بكارتها، ما يستطيع بذكره رخو، ما يقدر، فأراد أن يتحيل عليها مثلا، يتحيل عليها يدغدغه ويدخل أصبعه، الأصبع تزيل البكارة. بعد هذا إدخال الأصبع تفاسلوا، ما حصل وط ولا حصل شيء من هذا. وربما يكون هذا العمل وعنده أحد، عنده أمه وعنده أخته وعنده كذا، ما حصل خلوة. ما الذي يلزم الزوج؟ ما يلزم إلا النصف، ما دام عليه نصف المهر يلزم نصف المهر، وإلا ما يعتبر هذا جماع ولا يعتبر يجب فيه المهر كامل. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فليس لها إلا نصف المسمى. أما إذا كان هذه الدغدغة مثلا في مكان خالي فإنه يلزم المهر كامل، لكن في حالة ما يلزم المهر كامل نصفه. وإلا فالمتعة، لقوله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره الآية، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخها الحاكم. رجل تزوج امرأة بلا ولي، معلوم أن هذا النكاح فاسد يفرق بينهم، جاء واحد وخطبها قال ما دمت تفردون بينه وبين زوجها الأول أنا والم أبيها، فهل يجوز أن يعقدوا لهذا الزوج على نية أنهم يفرقون بينها وبين الأول؟ لا، حتى يفرقوا وتتم عدتها لو كان النكاح فاسد. أما النكاح الباطل فهو يجوز العقد لو لم يفرق بينهم، لأن وجوده كعدمه. فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. تعالى ولا يصح تزويج من نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة، يعني قبل أن يفرق بينهما الحاكم وتعتد، فيصح تزويجها حينئذ، لأنه نكاح يسوق فيه الاجتهاد. النكاح الفاسد أكثر زواجات الناس اليوم بالنكاح الفاسد، فهو يسوق فيه الاجتهاد خاصة في خارج المملكة. المملكة لا، ما فيها نكاح الفاسد ما يسوق، واحتاج إلى إيقاع الفرقة كالصحيح المختلف فيه، بخلاف النكاح الباطل فهو يسوق تزويج المرأة وإن لم يفرق الحاكم بينهما لأنه نكاح باطل. فإن أباها الزوج أبى الفسخ بالنكاح الفاسد طلق عنه الحاكم، لأن الحاكم ينوب عن الرجل المعاند والرجل الممانع، يطلق عليه الحاكم فتطلق زوجته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس القادم إن شاء الله باب الوليمة وآداب الأكل.